الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزلها على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه. فمن لا يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه القرآن فلا كفاه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت، فجرت، فجرت، فجرت، فجرت، وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت. والبحر المسجور، والبحر، والبحر، والبحر، والبحر، والبحر المسجور، والبحر المسجور، والبحر المسجور، المسجور، المسجور، والبحر المسجور، والبحر المسجور، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. وإذا البحار سجرت، وإذا البحار، وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت، سجرت، سجرت، سجرت، سجرت، سجرت، سجرت. وإذ فرقنا بكم البحر، وإذ فرقنا بكم البحر، وإذ فرقنا بكم البحر، فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، وأغرقنا آل فرعون، وأغرقنا آل فرعون، وأغرقنا آل فرعون، وأغرقنا آل فرعون، وأنتم تنظرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، والفلك التي تجري في البحر، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها، وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو،

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر يزجي لكم الفلك في البحر ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر وإذا مسكم الضر في البحر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالى الله عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد ظهر الفساد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام في البحر كالأعلام في البحر كالأعلام واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر واترك البحر واترك البحر واترك البحر واترك البحر واترك البحر واترك البحر واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون مغرقون مغرقون مغرقون مغرقون فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم فأغرقناهم في اليم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أن اقذفيه في التابوت أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فاقذفيه في اليم فاقذفيه في اليم فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا

مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان، والمرجان والمرجان والمرجان، كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ المكنون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت، الحوت الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، فالتقمه الحوت وهو مليم، فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم، فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، أو كظلمات في بحر لجي، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا رب العالمين، يا خالق الخلق، يا خالق الخلق، يا خالق البحار ومن فيها، يا من خلقت البحار ومن فيها، يا من سخرتها بأمرك، يا من سخرتها بأمرك، يا من تسجرها بأمرك، يا من تسجرها بأمرك، يا من تفجرها بأمرك، يا من تفجرها بأمرك، يا من تفجرها بأمرك، يا من جعلتها نعمة بما فيها لخلقك، يا من جعلتها نعمة بما فيها لخلقك، يا من جعلتها نقمة وعذابا على من خالف أمرك، يا من جعلتها نقمة وعذابا على من خالف أمرك، يا من أطبقتها على فرعون وجنده، يا من أطبقتها على فرعون وجنده، وأورقت به قوم نوح إلا من آمن من قومه. نسألك يا الله، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، نسألك يا منزل الكتاب ومجري السحاب، يا هازم الأحزاب، أن تهلك وتغرق كل جبار عنيد، أن تهلك وتغرق كل جبار عنيد، أن تهلك وتغرق كل جبار عنيد، من مردة البحار، من مردة البحار، من مردة البحار من مردة البحار وعفاريت البحار وعفاريت البحار وعفاريت البحار وسحار البحار وسحار البحار وملوك جان البحار وملوك جان البحار والأنهار ممن تفلتوا على عبادك ممن تكالبوا على عبادك وإمائك بالأسحار والأعمال والعقد بالأسحار والأعمال والعقد بالأسحار والأعمال والعقد وممن تبعوا أعين وحسد الناس والجان وممن تبعوا أعين وحسد الناس والجان وأنفس الجان وأنفس الجان وممن تلبسوا بالناس وممن تلبسوا الناس بالعشق من جن البحار وممن تلبسوا الناس بالعشق من جن البحار من الغواصين من الغواصين من الغواصين من الغواصين وممن على شاطئ البحار وممن على شاطئ البحار وممن على شاطئ البحار والأنهار وممن حرسوا أسحار المسحورين وممن حرسوا أسحار المسحورين وممن حرسوا أسحار المسحورين بأسحار في قاع البحار بأسحار في قاع البحار في قاع البحار في قاع البحار اللهم يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرضين اللهم اصعقهم يا قوي يا مكين اللهم احرقهم يا جبار السماوات والأرضين اللهم اصعق واحرق واقتل ودمر كل كامن متحصن في الأجساد من جن البحار والأنهار اللهم اصعق واحرق واقتل ودمر كل كامن متحصن في الأجساد من جن البحار من جن البحار والأنهار والآبار والمجاري يا قوي يا مكين اللهم عليك بمن يكيد خلقك من قاع البحار بالأسحار اللهم اهلك من يكيد عبادك وإمائك وإمائك من قاع البحار بالأسحار اللهم زلزلهم وافضحهم اللهم زلزلهم وافضحهم مهما تخفوا ومهما غاصوا أو ابتعدوا أو ابتعدوا اللهم ابطل أسحار المسحورين بسحر في بحر أو نار بسحر في بحر أو نار بسحر معقود في بحر أو نهر بسحر في بحر أو نهر بسحر في بحر أو نهر اللهم ابطل أسحار المسحورين بسحر في بحر أو نهر بأسحار في أسماك وضعوها بأسحار في أسماك وضعوها بأسحار في أقفال في البحر رموها بأسحار في أقفال في البحر رموها بأسحار في زجاجات في زجاجات في زجاجات في زجاجات اللهم عليك بكل سحر غلف بمعدن رصاص اللهم عليك بالأسحار التي غلفت بمعدن رصاص اللهم ابطل كل الأسحار التي ربطت بشعاب مرجانية بشعاب مرجانية في الأعماق في الأعماق في الأعماق اللهم ابطل كل سحر في بطن حوت يا قوي يا متين اللهم ابطل كل سحر في بطن حوت، اللهم ابطل كل سحر في صدف وقواقع، في صدف وقواقع، اللهم ابطل كل الأسحار التي بمعادن، بذهب وفضة وحلي، بذهب وفضة وحلي، اللهم عليك بالغواصين، اللهم عليك بالغواصين والمردة والشياطين، ممن خدموا السحرة، ممن خدموا السحرة، ممن خدموا السحرة، ممن خدموا السحرة، ممن أعانوا السحرة، ممن توكلوا بالسحر، ممن توكلوا بالسحر، ممن توكلوا بالسحر، اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم اقطع أنفاسهم، وشل حركتهم، وشل حركتهم، وشل حركتهم، واكسر شوكتهم، واكسر شوكتهم يا كاسر الأكاسرة، واكسر شوكتهم يا كاسر الأكاسرة، واقصم ظهورهم يا قاصم القياصرة، واقصم ظهورهم يا قاصم القياصرة، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم ابطل ما بأيديهم من أعمال وأسحار، وأسحار، وعقد، وعقد، وعقد، وعقد، اللهم ابطل كل سحر حرسوه، اللهم ابطل كل سحر حرسوه، اللهم ابطل كل سحر في البحر حرسوه، اللهم ابطل كل سحر في البحر يحرسوه، اللهم اجعل هذه الآيات عليهم نارا، اللهم اجعل هذه الآيات عليهم نارا، اللهم اجعل هذه الآيات عليهم نارا، اللهم اجعل هذا الدعاء عليهم دمارا، اللهم اجعل هذا الدعاء عليهم دمارا، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم وبصر المسحورين بتخفيهم ومكرهم، ومكرهم وخداعهم، وخداعهم، وخداعهم وأساليبهم يا قوي يا متين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أنت الغني الحميد ونحن الفقراء إليك، ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء إليك، فاغننا من فضلك يا رب العالمين، واحفظنا يا حفيظ يا عليم، اللهم اشفنا بشفاك وداونا بدواك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.